نقول الحمد لله ما هي مشكلة إذا تمت ثلاثة أيام تدخل عليها وقول السلام عليكم. كل ما مضى ثلاثة أيام نعم سلم عليها ويزول الهجر. هذه واحد. ثانيا الهجر في الطعام، مثلا إذا كان من عادتك أنك تتغدى مع أهلك اهجر تأديبا له. ثالثا الهجر في المنام، الهجر في المنام له أنواع كثيرة، منها ترك الجماع والمداعبة وما أشبه ذلك، ومنها أن تلقيها ظهرك عند النوم، ومنها أن تجعل لك فراشا خاصا ولها فراش خاص، ومنها أن تجعل لك غرفة ولها غرفة. المهم أنه أنواع كثيرة. كم هذه؟ ثلاثة: الكلام والطعام والمنام. طيب ممكن أن نقول إن الهجر إخلاف عادته إذا كانت عادته معها طيبة ويمزح مثلا معها كثيرا ما أشبه ذلك، قد يكون من الهجر أن يهجر هذه الخصلة. نعم وهو كذلك. ثم أعلم أن الهجر لا يجوز إلا لسبب كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما. نعم. المناقشة من حديث جابر أبي سعيد. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة، ما المراد بالعموم هنا؟ هل هو باق على عمومه أو لا؟ اللي وراء. أي نعم. إذن ما المراد به؟ نعم، عام أريد به الخاص. ما الذي أعلمك أنه عام أريد به الخاص؟ أحسن. طيب إذن ما المراد بالناس؟ إن شر الناس في مسألة السر، أشياء السر. نعم، يعني شر هذا الجنس من فعل كذا وكذا، يعني في أشياء السر. طيب، ما معنى قوله يفضي أحمد؟ نعم. لا، يفضي إلى امرأته وتفضي إليه. يعني قيل الجماع وقيل أنه مجرد الخلوة. مجرد إيش؟ يعني الخلوة. نعم. وهذا أعم يعني. طيب، يلا سلامة. قوله ثم ينشر سرها، ايش معنى ينشر سرها؟ ان يخبر بما حصل بينه وبينها من امور من أمور. نعم. طيب، هل يستثنى من هذا شيء؟ ما تعطينا شيء عام او المصلحه؟ اذا دان حاجه الى ذلك او المصلحه. طيب، مثاله ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يستفعل من بخاصة، فكان يقول مثل مثل مثل يكسر. ها؟ لا، إذا جمع أحدكم فأكس ما كيف أقول مثل إيش؟ قال كنا نفعله أنا وهذه ثم نغتسل. وش؟ شيخ إنه قال ما كنا نفعل. إيه، ما هو نفعله، والضمير يعود على إيش؟ نفعل الجماع الذي ليس فيه إنزال. نعم، يعني سأله رجل عن الرجل يجامع فيكسل عليه الغسل، قال كنت أفعله أنا وهذه ثم نغتسل. طيب، تمام. طيب، مر علينا فيما سبق ما يدل على أن الناس عند الله مراتب، أن الناس عند الله مراتب. إن شر، كمل عشان نعرف. إن شر الناس منزلة، وشر هنا بمعنى أشر، وأشر اسم تفضيل، فيدل على أن هناك تفاضل مفضل. نعم سؤال خاص فاضل ومفضل عليه. طيب وهل يستفاد من هذا أن الإيمان يزيد وينقص؟ فؤاد كيف ذلك؟ إيه لكن النبي من هذا الحديث هل يستفاد منه أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يختلفون فيه؟ نعم. كيف نأخذ من الحديث؟ نأخذ من الحديث أن كلما قوى الإيمان كلما كانت المرتبة أعلى. اختلاف المراتب تابع لاختلاف العمل كذا ولا لا؟ فيلزم من اختلاف المراتب اختلاف العمل. طيب ما هو قول أهل السنة والجماعة في زيادة الإمام ونقصان يا عبد الله عامر؟ وهل لهم دليل؟ ما يخالف. الله يجزاك خير حياة العمر. نعم ليزدادوا إيمانا ما إيمان صح. وقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا. طيب هل هناك دليل على النقص نقص الإيمان؟ إذا ازداد إيمان مع إيمان هل هو لا نقص يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد؟ طيب وهل هناك نص في النقص؟ يلا عبد الله. نعم ما في نقص لا بس انه نقص يعني تصريح بكلمه نقص او نقص او ناقص او ما اشبه ذلك. كثير عبد الله لكن نسيت الله. اي نعم السلامه قال صلى الله عليه وسلم ما رايت من ناقصات عقل ودين. اي نعم ما رايت من ناقصات عقل ودين فهذا صريح في نقص نقص الدين. طيب اذا قال قائل كيف يزداد اليقين؟ هل اليقين يزداد؟ يزداد كيف؟ لكن اليقين مو بواحد. تيقنت ان مثل هذه اللمبه عندك دليل من القران؟ أدلة زيادة الإيمان تزيد تدل على زيادة اليقين. قد ينازع في هذا لا سيما على قول من يقول إن الأعمال من الإيمان. وش اللي قبلها؟ وش قبلها؟ إذا ما تم الدليل نعم أحسنت تمام. فهنا أخبر بأنه آمن لكن ليطمئن قلبه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو مر علينا ما يدل على جواز الهجر إذا دعت الحاجة إليه. لا تهجر إلا في البيت. طيب ما نوع الهجر هذا؟ الهجر له أنواع كثيرة. نعم استمع. الهجر له أنواع كثيرة. قد يكون هجر بالكلام قد يكون هجر بالكلام قد يكون هجر بالفعل قد يكون هجر بالفعل. هجر بالفعل وش ليه؟ هجر بالفعل كان يهجر مرجع أو مثلا ينام مكان آخر أو مثلا يلقي زوجته ظهره. أين له أنواع. طيب أحسنت. ما معنى قوله إلا في البيت؟ لا يجوز إلا في البيت لا يخرج. نعم يكون مقيدا داخل البيت لا يخرج ولا يخرج. لا يخرجها من البيت ولا يخرج هو من البيت لأن هذا يترتب عليه مفسدة كبيرة. طيب